قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، فبالعلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. عبارة الصوت، فهذا سلمك الله بكل سوء جميعا باب حفظ العلم، يعني باب أن العلم إذا أردنا حفظه أو غطاءه لابد من مذاكرته ومراجعته والنظر فيه. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول: ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب للحفظ. وللحفظ أسباب كثيرة، منها معنوية ومنها حسية. من المعنويات يا إخواننا التدين بالعلم، التدين بالعلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كان بعض السلف يقول: استعينوا على حفظ العلم، حفظ الحديث بالعمل به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن الأمور الحسية أن يكثر المرء من مضغ اللبان العربي، وليس اللبان الذي نعرفه ويشتهر بين الناس، هناك لبان يأتي من بلاد الحبشة وما إلى ذلك يمضغ، مش موجود هنا جدا في مكة، موجود ويؤتى هنا عند العطارين، لكن ما كله بأصلي ولا جيد عند العطارين، لكن في بلاد مكة يوجد من بلاد الحبشة وما إلى ذلك. كذلك أكل الزنجبيل وشرب الزنجبيل، كذلك أكل الزبيب، لا سيما زبيب الحجاز، معنا يا إخوة. كذلك لا يكثر المرء من أكل التفاح لأنه من الحوامض الموالح، كذلك لا يكثر المرء من أكل المخللات ويسمى بالقرش وما إلى ذلك، والجبنة التي تعرفونها معطقة، والمشر وإلى ذلك. كذلك لا يكثر الرجل منا النوم على قفاه، كذلك يتحرى ويتخير أوقات الحفظ والهدوء والسكينة في أوقات السحر، كذلك في البكور للحفظ أوقات، معنا يا إخوة. كذلك يقلل المحفوظ ويكرره، القطعة التي يريد أن يحفظها من القرآن من الحديث يقللها ويكررها، معنا يا إخوة. وهناك كتب في هذا في باب ما هي الأسباب التي تعين على الحفظ وتطرد النسيان؟ لأن آفة العلم النسيان. فهذا باب حفظ العلم، ألف العلماء في هذا كثيرا، لا سيما في الكتب التي تتكلم على آداب طالب العلم وفضل طلب العلم وآداب طلب العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. الإمام البخاري يقول: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي. السلام عليكم. السلام. عبد العزيز هذا يا إخوة أخو إسماعيل بن عبد الله. نعم. باب السمر والفلاح. باب السمر. السمر ما أخذنا؟ كان أخونا سعد حاضرا؟ أخذنا السمر ولا ما أخذنا؟ حديث ماذا؟ باب السمر في العلم. نعم طيب بارك الله فيك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. السمر يعني السهر. معنى يا إخوة السهر في العلم، في طلب العلم، في مذكرة العلم. كان المحدثون يتسامرون ويتسامرون بالليل، يتذكرون الحديث. معنى يذكر أحدهم طرف الحديث والثاني يعني يكمل باقي. وهكذا يتناوبون، أو يقول له: اذكر ما جاء في باب فضل العلم، اذكر ما جاء في باب نقض الوضوء مما مست النار، أو الوضوء مما مست النار، أو نقض الوضوء من مس الذكر، أو ما إلى ذلك. فالمحدث الآخر الحافظ الآخر يذكر. قال: باب السمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن كثير بن عفير من حفاظ مصر المشاهير. قال: يا ابن معين، رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. رأيت بمصر ثلاث عجائب. قال: حدثنا سعيد بن عفير. قال: حدثني عفير. هذا إخوة جد، وأبوه كثير، سعيد بن كثير بن عفير، وأنتم ستجدونه في أكثر المواضع منسوبا إلى جد، كما نسب أحمد بن حنبل إلى جده وهو أحمد بن محمد بن حنبل. قال: حدثني الليث. قال: الليث بن سعد أبو الحارث المصري، يلقب بأبي المكارم. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو ابن مسافر أمير مصر، صدوق رحمه الله تعالى، عن ابن شهاب وهو الزهري أبو بكر، متفق على إمامته وجلالته وإتقانه، عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، وأبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة، أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. معناه أن هؤلاء سينقرضون انقراض عمر هؤلاء المخاطبين بهذا الخطاب. ولا ينفي أن هناك جيل سيأتي بعد هؤلاء، النسل لن ينقطع بدليل وجودنا نحن. معنا؟ وبعض الناس يستدل بهذا الحديث على أن الدجال غير موجود. لا، الدجال موجود منذ زمن بعيد، بدليل ما جاء في صحيح مسلم في حديث فاطمة بنت قيس الثقفية وقصة الجساسة وما رآه تميم الداري الصحابي الجليل أنه دخل على الدجال في قصر ضخم كبير وهو مقيد بالخيول والسلاس، فهذا الحديث لا يعارض حديث فاطمة بنت قيس الذي في صحيح مسلم هو حديث الإخبار بشأن الدجال. معنا يا إخوان، وفيه أيضا التخويف بقرب القيامة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخوفهم، يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فضل الشيخ عليه السلام، والنار إيه؟ والنار مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يخوفهم، والتخويف هذا ينفع يا إخوة، يورث التقوى والخشية والمراقبة والقرب من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإخبار لهؤلاء الصحابة الكرام صار عندهم من الوجل والقلق في مثل هذا الإخبار. أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. معنا يا إخوة، ففيها الإخبار بانقراض عمر أهل ذلك العصر، ولا يعني ذلك أن الأجيال ستنقطع. نعم، فيه برضو أيضا بارك الله فيكم إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد بالترجمة قال هذا ليلا بعد العشاء، يعني فيه جواز السمر والسهر والمذاكرة بالعلم بعد العشاء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء والسمر بعده، إلا في عدة أمور، منها طلب العلم ومذاكرة، الشيء الثاني الإصلاح لأحوال المسلمين والسهر فيها، الثالث رجل حديث عهد بعرس، الرابع مع الضيف. أنا يا إخوة، إذن هذه أمور يشرع فيها الصمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يسمر مع أبي بكر رضي الله عنه بعد العشاء في أحوال المسلمين. معنا، من أجل هذا الإمام بخاري رحمه الله بوب هذا التبويب، ولماذا العلماء اعتنوا بهذا الباب؟ لأن الغالب يا إخوة في من سهر وأفرط في السهر ربما لا يقوم الليل، ربما لا يصلي، ربما تفوت صلاة الفجر. هذه مسألة تتعلق بالفريضة التي تليها، فينبغي للمرء إذا نام متأخرا أن يتخذ شيئا من وسائل الإيقاظ والتنبيه ليقوم لصلاة الفجر ولا ينام عنه. هذا حديث، وهو حديث عبد الله بن عمر يا إخوان. أما الحديث الثاني وهو في نفس الباب قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قيل اسمه أبي إياس نهي وقيل عبد الرحمن، قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتيق، قال حدثنا الحكم وابن عتيبة، قال سمعت سعيدة ابن جويش عن ابن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، وأم عبد الله بن عباس أم الفضل الهلالية، أم الفضل بنت الحارث، وميمونة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندها في ليلتها، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، كان صغيرا لكنه كان فطنا لقما فهما يلتقط ما يرى ولا ينسى، فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، قال فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، في جواز الحركة في الصلاة ما دامت المصلحة في الصلاة أو تضمنت التعليم أو الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر وهو شيء يسير يفعل هذا ولو في الفريضة معنى يا إخوة. وأيضا قال فكنت عن يساري أي حاذاه إذا قام المأموم مع الإمام وكان المأموم واحدا فيقف بمحاذاة الإمام لا يقف متأخرا عنه قليلا كما يفعل الناس معنى قال فجعلني عن يمين أداره من خلفه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين الآن 4 ركعات وخمس صار كم 9 ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعته غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم بخلاف بقية البشر الشاهد في هذا يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء تكلم معه معنا وخاطبها ففي جواز مثل هذا كذلك السهر في القيام ينصب نفسه المرء منا في القيام والتهجد فأفضل الصلاة بعد الفريضة وأحبها إلى الله صلاة الرجل في جوف الليل باب حفظ العلم أي فضل الحفظ لأن العلم لا يبقى إلا بالحفظ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني مالك وابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري أبو بكر اتفق على جلالته وإتقان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة الصحابي الجليل قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آتاني في كتاب الله ما حدثت حديثا أكثر الصحابة حفظا وحديثا هو أبو هريرة فلا نكير عليه كان يلازم ما لم يلازمهم رضي الله عنه جميعا وكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه وربما يسرع بين الركن بين المنبر والحجرة حجرة عائشة ويقول أكثر أبو يقولون أكثر أبو هريرة يعني ربما في شيء من الاتهام كان هو يشعر بهذا يقولون أنت أكثر يقولون لا أنت أكثر زدت في الأمر لعلك تحدث بأشياء ما حفظتها وما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال ولولا آتاني في كتاب الله ما حدثت حديثا انظروا الدافع لأبي هريرة وكونه منشغل بالتحديث والتعليم لأنه بقي في المدينة يعلم الناس ولولا آتاني في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قول الرحيم المقصود أنه خاف من كتمان العلم وخشي أن يسأل عنه من سئل عن علم فكتمه ألزم بلزام من نار من الحديث إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق التجارة وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم في الزراعة والحراثة والبساتين والنخيل وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ليس معناه ما لما قال بشبع بطنه أنه يبتغي هذا ولا يريد وجه الله لا يبين حاله أنه صابر على الجوع وعلى العطش وعلى الشدة حديث الوقت كن فصلي فإن في الصلاة شفاء قم فصلي فإن الصلاة شفاء يكلم من أبا هريرة لما كانت وجع بطن يعني الذي يعرف أنه ضعيف قال بشبع بطنه معنى ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. إذا من حفظ يا إخوة لنا حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. إذا هو بين الآن السبب والدافع في كونه رضي الله عنه كان يكثر من التحديث والتعليم وعقد المجالس والحلقات، وأن هذا ما جاء من فراغ، إنما جاء الملازمة خصوصية له في النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب وهو الزهري صاحب مالك، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي ذئب فقيه مشهور، كان قوالا بالحق عند السلاطين. في ذات مرة حضر الإمام مالك فحضر ابن أبي ذئب، وطلب الخليفة من ابن أبي ذئب أن يتكلم، فقال اعفني يا أمير المؤمنين، فلم يرضى الخليفة إلا أن يتكلم، فتكلم ابن أبي ذئب بكلام فيه شدة وحيطة على الخليفة، حتى قال الإمام مالك جمعت ثيابي لئلا يطير دمه عليها. فلما أنهى الموعظة ما كان من الخليفة إلا أن قال له اذهب راشدا، وأمر له بصلة أو بشيء من المال، وهكذا أن يتق الله اجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. مشهور ابن أبي ذئب بقولهم كان قولا بالحق عند الصراط. يقول عن سعيد المقبوري، وسعيد بن أبي سعيد مقبوري، عن أبي هريرة والصحابي الجليل قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسى، قال ابسط رداءك، فبسطته، قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. وهذا من المعجزات النبوية وكرامة لأبي هريرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك هو إسماعيل ابن أبي فديك بهذا، أو قال غرف في يده فيه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح، يا إخواننا لو معكم شرح تابعه، وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه يعني النسيان، ثم تخلف عنه النسيان ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ادعو، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحبان، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا ونحن كذلك يا رسول الله، فقال سبقكم الغلام الدوسي من دوس من قبيلة دوس، وفيه حث على حفظ العلم، وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه. ولذا كان أبو هريرة متقللا منها، كان من أهل الصفة الذين ليس لهم مال ولا أهل يأوون إليهم ولا بيت إلى ذلك إلى غير ذلك. تفضل برحمة. قال وفي حتى على حفظ العلم، وفي أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول لو كلفت شراء بقنة ما حفظت مسألة. وكان الإمام الأعمش يقول لولا الحديث لكنت من بطلي الكفر رحمه الله. وفي فضيلة التكسب لمن له عيال من أين أخذناها؟ من أين؟ الأنصار كان لهم مال يعملون فيه، والمهاجرون كانت لهم تجارات. معنى يا أخوان؟ طيب، وفي فضيلة تكسب المال له عيال، وفي جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة، وليس هذا من باب التزكية أو العجب. إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب، معنى يا أخوان؟ الشيخ يحيى جاب الصقر مش منور اللي شهر رجب الصوت هو صح؟ احنا بس اللي فيه شبيك جنب جنب لا انا تحته ايه بس احنا لو نفتحها هيشوي شعر لا هو فيش ميكروفون فوق احسن بعد بس احسن من كده ده الشيخ علي عبد المولى مضبط الامور حتى جايب الحليب من جنب كده ده. طيب، قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس، معنى يا اخوان؟ واسماعيل هذا يا اخوان جزاك الله خيرا في خارج الصحيح، حديثه يصلح في السواد المتبعه، معنى؟ اما حديثه في صحيح البخاري فمعتبر ومقبول، والامه تلقت الصحيحين بالفضل، لأنه أخرج إلى البخاري رحمه الله أصوله، فانتخب منها البخاري رحمه الله ما جاء به في هذا الجامع الصحيح. إسماعيل بن أبي أويس هو صدوق يخطئ، لكن هذا أمر يراعى خارج الصحيح. قال حدثني أخي، من أخوه؟ عبد الحميد بن أبي أويس. ودائما يقول ايه حدثني مالك، اخبرني مالك، قرات على مالك. مالك خاله، مالك خال اسماعيل، واخوه عبد الحميد، كلاهما محدث، كل منهما محدث. عن ابن ابي ذئب، من ابن ابي ذئب؟ محمد ابن ابراهيم، لا تنسون. عن اخوان كان لهم موطأ، لكن لم يشتري الموطأ كما اشترى موطأ منه. ابن أبي ذئب أحد الفقهاء من أهل المدينة يا إخوة، لكن موطأه لم يشتهر كما اشترى موطأ الإمام مالك. عن سعيد بن المقمور، سعيد ابن أبي سعيد المقمور، عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءيني. شوفوا انظروا كيف يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وكان مصنف الاحاديث التي معه، ولم يكن ابو هريره يكتب انما كان يحفظ، فهو قدر الاحاديث التي معه في وعاءين من العلم، جرابين من العلم. المعلوم أن الجراب والوعاء معهود أن يكون في شيء مكتوب في صحف، ما كان أبو هريرة ليكتب، إنما كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص، معنى يا إخوة. قال فأما أحدهما فبثثته في الحلال والحرام، في العقائد، في التوحيد، في الشرائع، في الفرائض، في السنن، في الرواتب، النوافل وما إلى ذلك. فأما أحدهم فبثته نشرته وعلمت الناس، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلوع، وأما الآخر الوعاء الآخر فيه مثلا تعيين بعض أشخاص وذكر أسماء بعض الرجال ممن تدور على رؤوسهم الفتنة، معنى يا إخوان؟ ولذلك كان السعيد رحمه الله من عام 60 وتوفي في عام 59 رضي الله عنه، لأنه كان يتوقع بما تعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنا في ذلك العام. حقيقة كان هذا. إذن لما كتم أبو هريرة هذا، هل كتم شيئا من أصول الدين؟ الجواب على إخوان، وله أحاديث في بيان الفتن والملاح، لكن ليس فيها ذكر تعيين أشخاص. الآن لما معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا فاتكر. ليس المراد كتم الأصول وكتم التوحيد والعقائد والفرائض والحلال والحرام والأحكام، إنما أمر معاذ أن يستكتم شيئا في فضائل وترغيب، معنى يا إخوان، ورجاء، فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما، أي خروج من الإثم والحرج. ليس معنى حديث معاذ أو حديث أبي هريرة هذا أن الإنسان يكتم الشيء الذي يحتاج إليه الناس ولا يصح دينهم إلا به، معنى يقول في فرق بين الرجل يكتم الأصول والعقائد والتوحيد والحلال والحرام الذي لو لم يعلمهم إياه وقعوا في الحرام، ها؟ وربما انقلب عليهم الحلال حراما سبب الجهل. فهنا قال وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، المراد العنق، معنى يا إخوة. إذن أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ، بل كان حافظ الصحابة الكرام مطلقا. باب الإنصات للعلماء، الإنصات والإصغاء، معنى يا إخوة، فاستمعوا له وأنصت. ممكن الإنسان يكون سامع لكن ليس مستمع، المستمع أخص من السماع، معنى يا إخوة، مستمع أي منصب خلاف السامع. ممكن الإنسان سامع ومشتغل بأشياء ثانية، قلبه خاطره هو صح سامع، لكن خاطره فكره يجول في مجال آخر. قال باب الإنصات للعلماء، قال حدثنا حجاج وابن المنهال، قال حدثنا شعب وابن الحجاج، قال أخبرني علي بن مدرك أو علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حجة الوداع استنصت الناس. متى كان الحجة، متى كانت حجة الوداع؟ ها؟ في العام العاشر. و النبي عليه الصلاة والسلام عاش بعد خطبة الوداع هذه 81 يوما، معنى يا إخوان، ثم مات صلى الله عليه وسلم. قال في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيه الأمر باستنصات الناس، وهذا فيه من الفائدة والنفع وتنبيه الناس على ما سيتلى عليهم من أحكام حلال أو حرام أو الشرائع والفرائض أو الأصول والعقائد. ففيه جواز قول العالم لبعض أصحابه استنصت الحاضرين، مرهم بالإنصات لكي يتسنى للعالم أن يقول ما يريد أن يقوله، ولكي ينتفع هؤلاء الحاضرون، لأن اللغط مما يشوش على العالم ومما يشوش على المستمع. فكما قال سفيان الثوري هنا: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر والبث والبذل. أول العلم ماذا؟ الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. معنا يا إخوان، أول الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر والبذل والتعليم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلمه؟ فيكل العلم إلى الله، لا يبادر فيقول أنا أعلم الناس أو لا أحد أعلم مني، لا، إنما يكل العلم إلى الله. هل هناك من هو أعلم منك؟ أي الناس أعلم؟ الله أعلم، الله أعلم. يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي أجعف، خمسة من مشايخ البخاري ممن هم أسماؤهم عبد الله بن محمد. هذا أحدهم يا أخي، عبد الله بن محمد المسندي جعفر، وعبد الله بن محمد العبسي الكفري، وعبد الله بن محمد النفيل، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود. خمسة، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي هذا أشهرهم، وإليه العبسي الكفري صاحب المصنف أبو بكر، والبقية ثلاثة، إذا صاروا خمسة، مجموعهم خمسة. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي، قال: حدثنا عمرو وابن دينار. ودائما يا إخوة إذا جاء سفيان عن عمرو فعمرو هو ابن دينار. قال: أخبرني سعيد ابن جبير، قتله الحجاج ظلما وعدوانا. قال: قلت لابن عباس، الصحابي الجليل عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى النبي خاطر، إنما هو موسى أخر. فقال: كذب عدو الله. قوله عدو الله ليس على حقيقته وليس مرادا على حقيقته، لأنه يلزم يا إخوة من العداوة الكاملة أن يكون كافرا. معنا؟ قال: كذب عدو الله. قلنا يا إخوان هذا ليس مرادا على حقيقة ما أراد ابن عباس حقيقة هذه الكلمة، لكن يحصل شيء من الغضب والنفرة عندما يذكر شيء مخالف عند أهل العلم، وهذا منه. كذب عدو الله. قال: حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنية أبي بن كعب؟ أبو المنذر الصحابي الجليل، أحد كتاب الجليل، وأحد الذين جمعوا القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل آية وأعظم آية في كتاب الله، فقال: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده العصر. لا أدري هؤلاء سيكملون العرس أو سيكملون الصلاة. ها؟ يمكن ربع ساعة؟ طيب. قال: حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيب لبني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. بدر عليه السلام كريم الرحمن قال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إن لم يرد العلم. انظروا كيف هذا الكليم الكريم على الله سبحانه وتعالى، الله عاتبه كما عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه النعم. قال فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، كما قال قال يا إخوة إذا قتلت الشيء علما فقل منه ولا تقل الشيء الذي أنت جاهل، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره الأدب أصيبت مقاتله. قال فأوحى الله إليه، ويعني تلاحظون أيضا أن موسى عليه السلام خطب خطبة جميلة أعجبت الحاضرين، معنى خطبة بليغة مما أدى أن واحد من بني إسرائيل قام سأله في أعلم منك وفي بعد هذا الحين ها سبحان الله، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وأعلم منك، قال يا ربي وكيف بي، فقيل له احمل حوتا في مكتل، في مكتل المكتل هذا الزنبيل معنا يا إخوان، فإذا فقدته فهو ثم، مكتل مثل الزنبيل أو القفة في بلادنا. قال فانطلق وانطلق بفتاة يوشع بن نون، ويوشع بن نون هذا نبئ فيما بعد بموسى عليه السلام، وحمل حوتا في مكتل، الحوت يعني مش الحوت اللي هو الطويل يعني الكبير، السمك يطلق عليه الحوت معنى، حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام فانسل الحوت. طبعا المفسرون مختلفون، مجمع البحرين ده أين؟ هل هو في بلاد المغرب؟ هل هو هنا قريب؟ هل هو المهم لا يهمنا هذا كثير، لكن الذي يهمنا الفائدة من وراء هذه القصة، حتى ذكر الإمام السعدي رحمه الله ما أقرب من 50 فائدة من هذه القصة في سورة الكهف، وشئت مراجعتموه ذكر آدابا كثيرة في طلب العلم والطالب مع شيخ إلى غير ذلك، ذكر 50 فائدة فرحمة الله عليه رحمة الوسع. قال فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاة يشع بن نون وحمل حوتا في مكة حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام من شدة السفر والتعب، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرقا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، تعداه المكان، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، رجع على نفس الآثار، فلما انتهيا إلى الصخرة إذ رجل مسجى بثوب مغطى أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، قال موسى بن إسرائيل هذا الشاهد، وأيضا للترجمة أن الإنسان يأكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى إذا سئل عن شيء. قال فقال موسى بن إسرائيل قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلم، قال ستجدني إن شاء الله صافرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول بغير مقابل، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. المراد يا إخوة المثل هذا ضرب للتقرير، وإلا علم الله لا ينقص، وعلم موسى وعلم الخضر لا يخرج عن قدرة الله ولا إرادته ومشيئته، فما أعطاهما هذا العلم إلا وهو يملكه ويقبضه سبحانه. قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة. هذا قريب من الحديث الذي فيه أرأيتم ماذا؟ أرأيتم لو أن أحدكم أدخل أصبعه في اليم فلينظر ما بما يخرج ما يخرج شيء، أو مثل الدنيا مقابل الآخرة ولا شيء، قريب من هذا معنى يا إخوان. قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. ليس النقص هذا على حقيقته، إنما المراد يا إخوة تقريب الشيء. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملون بغير لول أعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فيه إخوان دليل للقاعدة المعروفة، جلب المصالح أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح معنا، وأراد أن يضرأ مفسد عظيم. أو القاعدة الأخرى ارتكاب أخف الضررين لتفادي أعظم الضررين. والآن سلخ لوح من ألواح السفينة لكي يفادي السفينة بالكلية، لأنه يعني ممكن لو أبقى على حسنها وجمالها طمع فيها ذاك الملك فأخذها، إذا أضاع أموال المساكين ما عليه إخوة. وفيه أيضا شيء يا إخوة يحتاج إليه في باب أو في كتاب الزكاة، أن المسكين ربما يكون عنده من المال من الدواب من الآلات ما لا يكفيه في يومه وليله معنا إخوان، ولا زال يطلق عليه وصف المسكين. هؤلاء عندهم سفينة لكن ما لا تنفعهم السفينة لو كانت لا تدخل لهم شيئا في اليوم والليل. فما في واحد يذهب يقول تباع السفينة، طيب بعنا السفينة نفد المال إذا بقينا معدمين. معنا إخوان في مثل هذا يحتاج إلى هذا الأمر في كتاب الزكاة وأحكامها وشروطها ومعرفة من المسكين من الفقير من غيره. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق، فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر بالرأس. سمي الخضر خضرا لإخوة لأنه جلس على ثوب أبيض فصار أخضر. فأخذ الخضر برأسه من أعلى، والرجح أن الخضر نبي من الأنبياء، والرجح أنه مات وليس على قيد الحياة كما يعتقد بعض الصوفين. فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده، فقال هذا يدل على قوة الخضر. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقام. قال إن فعل هكذا قرية كذا القرية الله أعلم، أيضا في التفسير اختلاف. أوضح لكم لا ندري على وجه التحديد، وكل من عينها أو حاول أن يعينها لم يأتي بدليل يعضد ما يقول. قال الخضر بيده فأقام. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو دلنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الشيء فيه للترجمة يا إخوة أن موسى لما سئل هل هناك من هو أعلم أو أي الناس أعلم، قال أنا. كان المفترض أن يكل علم هذا لله سبحانه وتعالى، فإذا عوتب وكانت الرحلة من وراء هذا الشيء. فيه أيضا يا إخوان استحباب الرحلة في طلب الحديث والعلم. ولو كان الإنسان عالما. رحمة الله تفضل. فارتحل موسى عليه السلام ليحصل أكثر مما عنده، وكما قال الإمام الخطيب إن الله عز وجل يرفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير. عثمان هذا إخوة والعكس الكفر، أخو أبو بكر أبي بكر. عثمان أبو الحسن صاحب رسالة العرش مطبوعة ومحققة، يكنى بأبي الحسن. قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد ضب عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس جاء قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه وقال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، الرجل قائم والنبي جالس. فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا جائز، لكن إذا كان في عرف الناس أن هذا ليس من الآداب فيجب المصير إلى عرف الناس، فيسأل العالم والسائل جالس بين يدي العالم، أو ينتظر حتى يقوم العالم فاسأله فتساويا في المقام لا بأس بها. وقد علمنا جبريل عليه السلام كيف الجلوس بين يدي العالم. إذا أذان أقام عنه يلا بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتهينا من درس صحيح البخاري.